طيب إن شاء الله مشايخنا نبدأ حتى يدخل شيخنا المجدي ثم نقضي له فوته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريبي في تفسير الغريب أو في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنبياء، قوله تعالى: من ذكر، يعني القرآن، محدث أو محدث التنزيل، لاهية غافلة، وأسروا النجوى أي تناجوا فيما بينهم، يعني المشركين، ثم بين منهم فقال: الذين ظلموا أي أشركوا. قوله: أفتأتون السحر، يعنون أن متابعته متابعة السحر، فليأتنا بآية كالناقة والعصا. قال: صدقناهم الوعد، أنجزناه بإنجائهم وإهلاك من كذبهم، ذكركم شرفكم. قوله: قصمنا كسرنا، لا تركضوا، قول الملائكة لهم، ما أترفتم فيه من النعم، وهذا توبيخ لهم، لعلكم تسألون من دنياكم شيئا استهزاء بهم. تلك يعني الكلمة، وهي يا ويلنا. قوله: لهوا، ولدا وامرأة، من لدنا، من أهل السماء، من الملائكة. قوله: نقذف بالحق وهو القرآن على الباطل وهو كذبهم، فيدمغه أي يكسره أو يكسره. قوله: زاهق، ذاهب، مما تصفون الله بما لا يجوز. قوله: يستحسرون، ينقطعون من الأرض، لأن كل الأصنام من الأرض ذهبا كانت أو خشبا أو غير ذلك. هم يعني الأصنام ينشرون، يحيون الموتى. ذكر من معي أي خبر من معي على ديني بما للمطيع وعلى العاصي، وذكر من قبلي يعني الكتب المنزلة. قال يعني الكتب المنزلة، والمعنى: انظروا هل تجدون في شيء منها أن الله أمرنا باتخاذ إله سواه. الصوت ضعيف جدا لأنك أنت بس عدل السماعة عندك فقط. الصوت واضح يا شيخ. قال: بل عباد، يعني الملائكة، مشفقون، خائفون، رتقا أي ذواتي رتق، كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. قوله: وجعلنا من الماء، أي جعلناه سببا لحياة كل شيء، فجاجا وهي المسالك، محفوظا من الوقوع، في فلك، الفلك مدار النجوم الذي يضمها، يسبحون، يجرون. قوله: يذكر آلهتكم، يعيب أصنامكم، من عجل أي خلق عجولا. قوله: لو يعلم الذين كفروا، جوابه محذوف، والمعنى: لو علموا ما استعجلوا، لا يكفون عن وجوههم لإحاطة النار بهم. تأتيهم يعني الساعة، فتبهتهم تحيرهم. يكلأكم، يحفظكم من الرحمن أي من عذابه إن أراد إيقاعه بكم. قوله: يصحبون، يجارون، وإن كان يعني الظلامة مثقال حبة، الفرقان، التوراة. فرق فيها بين الحلال والحرام، أو فرق فيها بين الحلال والحرام. قوله رشده هداه من قبل أو من قبل بلوغه. التماثيل الأصنام، عاكفون على عبادتها. قالوا قولوا أجئتنا بالحق، أي أجاد أنت أم لاعب؟ لأكيدن لأحتالن. قبل بلوغه، أي سيدنا إبراهيم. أي نعم شيخنا، رشده من قبل بلوغه، من قبل أن يبلغ الاحتلام، كان غلاما. نعم شيخنا، سبحان الله، جزاكم الله. أو شيخ التفسير الآخر، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل أن، لأنه كان ذكر قبله موسى وهارون، فيقول إبراهيم كان يعني من قبل، أي من قبل موسى وهارون. يستقيم هذا شيخنا؟ يستقيم، لكن هي انتهت الميزة. الميزة له بأنه أوتي الحكمة والرسالة منذ صغره. نعم. لا إله إلا الله. بعدين العبرة بالرشد مش بعدد السنين. نعم. ما ظن. هنا ابن الجوزي شيخنا في زاد المسير قال وفيه ثلاثة أقوال، أحدها من قبل بلوغه، قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني آتيناه ذلك في العلم السابق، قاله الضحاك عن ابن عباس، والثالث من قبل موسى وهارون، قاله الضحاك، وقد أشرنا إلى ذلك في قصة إبراهيم. نعم، وقد أشرنا إلى قصة إبراهيم في سورة الأنعام. نعم، لكن الثاني ما معناه؟ يعني أننا قد كتبناه مهديا في العلم السابق. أما الماوردي شيخنا في النكت والعيون فيقول فيه وجهان، أحدهما رشده النبوة حتى ابن عيسى، الثاني هو أن هداه صغيرا، قاله مجاهد وقتاده. من قبل قال فيه وجان، أحدهما من قبل أن يرسل نبيا، الثاني من قبل موسى وهارون. ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التماثيل الأصنام عاكفون على عبادتها. قوله أجئتنا بالحق، أي أجاد أنت أم لاعب؟ قوله لأكيدن، أي لأحتالن في ضرها أو في ضرها. قوله تولوا، تذهبوا عنها جذاذا فتاتا. إليه يرجعون، أي إلى الصنم فتشاهدونه. وقال الزجاج إلى دين إبراهيم. قوله يذكرهم، يعيبهم. قوله على أعين الناس، أي بمرأى منهم يشهدون أنه قال لآلهتنا ما قال. قوله بل فعله كبيرهم، أي غضب من أن يعبد معه الصغار، من أن يعبد معه الصغار. قوله ثم نكسوا على رؤوسهم، أي أدركتهم حيرة فقالوا لقد علمت. قوله كوني بردا، أي ذات برد، وسلاما سلامة، كيدا وهو التحريق بالنار. قوله التي باركنا فيها بالثمار والأنهار وهي أرض الشام. نافلة زيادة، وهذه الزيادة هي يعقوب، لأنه سأل واحدا فأعطي اثنين. يهدون بأمرنا، أي يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بذلك. حكما نبوة، والقرية سدوم، والخبائث أفعالهم المنكرة من إتيانهم الرجال وقطع السبيل وغير ذلك. والكرب الغرق، ونصرناهم، منعناهم منهم أن يصلوا إليه بسوء. نفشت، رعت ليلى، ففهمناها يعني القضية، وكانت غنم رجل قد دخلت حرث آخر فأكلته، فقال داود لصاحب الحرث: لك رقاب الغنم. فقال سليمان: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ينطلق أصحاب الحرث بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها، ويقبل أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا عاد كما كان سلموه أربابهم وتسلموا غنمهم. قال ومذهب أحمد أنه إذا جرى مثل هذا وجب الضمان. قوله: صنعة لبوس، وهي الدروع ولباس الحرب، والعاصفة القوية إلى الأرض، وهي أرض الشام، دون ذلك أي سوى، حافظين أن يفسدوا ما عملوا. قوله: ومثلهم معهم، أحيى الله له الأهل وأثابه مثلهم في الدنيا. وذكر عظة، وذا الكفل هل هو نبي أم رجل صالح؟ فيه قولان: تكفل النبي بعبادة يفعلها فوفى. تكفل لنبي، أي لعلها كذا كما ذكر. النسخة الأخرى ما هي؟ قال في الحاشية ينظر الطبري. طيب نشوفها. أيضا في النسخة الأخرى النبي تكفل النبي. طيب نراجع بقية قال هنا إيش إشكال يا مولانا؟ هل هي تكفل النبي أو تكفل لنبي؟ يعني بعبادة فيفعلها فوفى. قال هنا في زاد المسير لابن الجوزي: قوله تعالى وذا الكفل اختلفوا هل كان نبيا أم لا على قولين، أحده لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا، قاله أبو موسى الأشعري ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول في علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال، أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل بصلاته فسمي ذا الكفل، قاله أبو موسى الأشعري. والثاني أنه تكفل للنبي بقومه أن يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل، قاله مجاهد. والثالث أن ملكا قتل في يوم 300 نبي وفر منهم 100 نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا فسمي ذا الكفل، قاله ابن السائب. نعم. والقول الثاني قال أنه كان نبيا، قاله الحسن وعطاء. قال عطاء: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك بأنه يصلي الليل لا يفطر ويصوم النهار لا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك، فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا، فتكفل به فوفى، فشكر الله له ذلك ونبأه وسمي ذا الكفل. يعني هذا على القول بأنه نبي، أو على القول بأنه عبد صالح تكفل لنبي. لكن ألا ترى لأنهم يذكروا مع الأنبياء مع الأنبياء مع الأنبياء معناها ما أظن أن يكون رجل صالح غير نبي ويذكر مع الأنبياء. صحيح. لذلك الشيخ أظن هذه تعدل كما ذكر الشيخ العزي: إذا تكفل لنبي بعبادة يفعلها فوفى أو فوفى. أي نعم. شوف كيف كان الأنبياء كثيرين. نعم صحيح. يعني قتل 300 وهرب 100. يعني أكثر من الناس من الصالحين العاديين. وشيخنا يقولون يعني النبوة اصطفاء يصطفيه الله لبعض عباده حتى يكرمهم بها، يعني فكانوا يعني الأنبياء في بني إسرائيل وفي غير كثير. لا إله. قوله طيب شيخ هاني منصور يقول لعله بالنزع الخافض أي تكفل النبي، تحتمل بس بعيد فتكون على قول الشيخ العزيز أحسن، تكفل لنبي وخلاص. مغاضبا غضب على قومه لكثرة اختلافهم فخرج ولم يؤذن له. الشيخ أنا مجد دخل يا خولة. طيب اليوم قوله تأخر عندما الكرة يأتي. أي نعم. قوله إذا كنا نذكره بداية المجلس يا شيخ يأتي مباشرة إن شاء الله. قوله نقدر مضيق فنادى في ظلمة الموت بالليل وأصلحنا له زوجه من ولد. في ظلمة إيش؟ قال في ظلمة لعلها يا شيخ في ظلمة الحوت بالليل. أيوه. هنا مكتوبة في ظلمة الموت بس ما ظلها تستقيم. الحوت. في ظلمة الحوت بالليل. النسخة الأخرى ماذا مكتوب؟ الموت. يعني تتابعوا على الخطأ. هذا الحوت بدون مواربة. بدون مواربة. قال وأصلحنا له زوجه للولد. قالوا أحصنت فرجها منعته مما لا يحل فنفخنا فيها أي أجرينا فيها روح عيسى. أمتكم دينكم يا أمة محمد. ثم دم أهل الكتاب باختلافهم فقال وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في دينهم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لا زائدة أي حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا. قولوا فتحت يأجوج ومأجوج أي فتح الردم عنهم. والحدب النشز والأكمة ينسلون من النسلان وهو مقاربة الخطو مع الإسراع. والوعد القيامة. والحصب ما يرمى في النار. واردون داخلون لو كان هؤلاء الأصنام. قوله لا يسمعون لأن في السماع أنسا. فلما نزلت هذه الآية قالوا فقد عبد عيسى والملائكة فنزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهي السعادة. والحسيس الصوت تسمعه من الشيء الذي يمر قريبا منك. الفزع الأكبر النفخة الأخيرة وقيل إطباق النار على أهلها. ما معنى النشز والأكمة؟ المكان المرتفع. الأكمة المكان المرتفع والنشز المكان المرتفع. ولذلك سميت المرأة ناشز لأنها ترفعت على زوجها. قوله نطوي قوله الفزع الأكبر النفخة الأخيرة وقيل إطباق النار على أهلها. نطوي السماء بمحو رسومها وتكوير شمسها وقمرها. السجل الصحيفة. واللام في للكتاب بمعنى على والمعنى كما نطوي السجل على ما فيه من الكتاب كما بدأنا أي قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. والزبور زبور داود. والذكر اللوح المحفوظ. والأرض الجنة وقيل أرض الدنيا. قولوا آذنتكم أي أنذرتكم وأعلمتكم ذلك فصرت أنا وأنتم على سواء قد استوينا في العلم بذلك. قوله ما توعدون من نزول العذاب بكم لعله يرجع إلى ما آذنتكم به وقيل إلى العذاب أي لعل تأخيره لعل تأخير عذابكم فتنة. قال احكم اقضي بيننا. انتقلنا إلى الجزء الثاني ومطلعه سورة الحج. قال رحمه الله تعالى: سورة الحج. قوله زلزلة الساعة الحركة الشديدة، وفيها قولان: أحدهما أنها يوم القيامة بعد النشور، والثاني أنها في الدنيا قبل يوم القيامة. تذهل تسلو سكارى من الخوف، يجادل في الله يكذب بالقرآن. إيش معنى تذهل؟ تسلو. سلو؟ تذهل السلو. يعني أنها تنشغل بشيء آخر غير ابنها. يعتبر سلوا؟ نعم. جزاك الله. قال شيخ في زاد المسير: نعم، فقال تذهل فيه قولان: أحدهما تسلو عن ولدها وتتركه، قاله ابن قتيبة، والثاني تشغل عنه، قاله قطرب، ومنه قول ابن رواحة: ويذهل الخليل عن خليله. نعم. قوله سكارى من الخوف، يجادل في الله يكذب بالقرآن، كتب عليه أي على الشيطان. قوله مخلقة ما خلق سويا، وغير مخلقة ما ألقته الأرحام من النطف قبل أن يخلق. طفلا أي أطفالا، وأردل العمر قد بيناه في النحل. هامدة أي ميتة يابسة. اهتزت تحركت للنبات، لأن النبات إذا ظهر ارتفعت الأرض عنه. والزوج الجنس، والبهيج المبهج، والمعنى يسر. قوله ثاني عطفه أي لاويا عنقه تكبرا، ليضل اللام العاقبة، أو اللام للعاقبة. ماذا قال في النسخة الأخرى؟ قوله أي العاقبة هكذا. قال رحمه الله تعالى: قوله على حرف أي على شك. من العاقبة. خير أي رخاء وعافية. فتنة اختبار بجدب وقلة مال. انقلب رجع إلى الكفر، والمولى الولي، والعشير الصاحب، ينصره الله يرزقه. والسبب الحبل، والمعنى فليشدد حبلا في سقف بيته فليختنق به ثم ليقطع الحبل، والمعنى ليصور هذا في نفسه فلينظر هل يذهب كيده أي حيلته غيظه. قوله وكثير حق عليه العذاب، وهم الكفار، سجودهم سجود ظلالهم. قوله هذان خصمان يعني المؤمنين والكفار، اختصموا في ربهم أي في دينه. يصهر يذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا، وذلك أن النار ترفعهم حتى إذا ظنوا أنها ستقذفهم أعادتهم الزبانية بالمقامع. وهدوا أرشدوا في الدنيا إلى الطيب، وهو لا إله إلا الله والحمد لله. قوله جعلناه للناس أي قبلة لصلاتهم. والعاكف المقيم، والبادي الذي يأتيه من غير أهله. والمعنى أن العاكف والبادية يستويان في سكنى مكة والنزول بها. قوله ومن يرد فيه بإلحاد، الباء زائدة. والإلحاد العدول عن القصد، والمراد به أعمال الذنوب، والمراد بقوله ومن يرد من يعمل. بوأنا جعلنا ألا تشرك، أي وأوحينا إليه ألا تشرك. والقائمين في الصلاة، وأذن أعلم، قوله رجالا مشاة ضامن أي من طول السفر. يأتينا من فعل النوق، فج عميق ضاع طريق بعيد. قوله منافع لهم يعني التجارة. والأيام المعلومات أيام العشر. البائس ذو البؤس والتفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث، وقضاؤه إذهابه. والبيت العتيق سمي بذلك لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. ذلك أي الأمر ذلك، ومن يعظم حرمات الله فيجتنب ما حرم الله عليه في الإحرام تعظيما لأمر الله. إلا ما يتلى عليكم في المائدة من المنخنقة وغيرها. والرجس ذكرناه في المائدة، والمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن. والزور الكذب، حنفاء مسلمين، السحيق البعيد. وشبه المشرك في بعده من الهدى بالذي يخر من السماء. والشعائر مذكور في البقرة، والمراد بها هاهنا تعظيم البدن واستحسانها. لكم فيها منافع قبل أن يسميها صاحبها هديا أو يشعرها. فإذا فعل ذلك فليس من له من منافعها شيء. وقيل لكم فيها منافع بعد إيجابها إذا احتجتم أو اضطررتم إلى شرب ألبانها. قولوا إلى أجل، وهو أن تنحر ثم محلها إلى حيث يحل نحرها إلى البيت إلى البيت أي عند البيت، والمراد به الحرم كله. من سكن وهو ذبح القرابين. قوله لكم فيها خير، وهو نفع الدنيا وأجر الآخرة. صواف منصوبة على الحال أي إذا صفت قوائمها وهو حال نحرها. وجبت سقطت إلى الأرض. القانع السائل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. أذن للذين يقاتلون، ومعنى أن يقاتلوا. وصلوات مواضع صلوات. مشيد مجصص، وإن يوما عند ربك كألف سنة، المعنى أن يوما من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة، فكيف يستعجلون العذاب. معجزين أن يثبطون الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ معاجزين أراد ظانين أنهم يعجزون. تمنى تلا أمنيته تلاوته، نزلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فألقى الشيطان في التلاوة تلك الغرانيق العلى. فينسخ يبطل ثم يحكم يمنع من الباطل. ليجعل اللام متعلقة بقوله يمنع بفتح الياء، لأنه يحكم الله آيته يمنع من الباطل الله سبحانه. نعم، ثم يحكم يمنع من الباطل. ليجعل اللام متعلقة بقوله تعالى ألقى الشيطان والمرض الشك، أنه الحق إشارة إلى نسخ ما يلقي الشيطان فيؤمن بالنسخ. فتخبت تخشع منه أي من سماعهم منك. والعقيم لا يأتي بخير، وهو يوم القيامة. رزقا حسنا حلالا مدخلا يرضونه يعني الجنة. بغي عليه بولما، والمعنى من قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بغي عليه. ثم بغي عليه يعني زادوا ظلموه وقتلوا. أي نعم، كأنه هكذا لينصرنه الله. قال الآية قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قال فلا ينازعنك، المعنى فلا تنازعهم في الأمر أي في الذبائح، وذلك أنهم قالوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، يعنون الميتة. إن يلعب إن ما شيخنا والله والله إيه والله قال رحمه الله تعالى وما ليس قال إن ذلك في كتاب يعني ما يجري في السماء والأرض في كتاب وهو اللوح المحفوظ وما ليس لهم به علم أنه إله والمنكر بمعنى الإنكار والمعنى أثر الإنكار من الكراهة وتعبيس الوجوه يسطون يبطشون يسطون يبطشون ويقعون بشر من ذلكم أي بأشد عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن ضرب مثل المعنى ضرب لي مثل أي شبهت بي الأوثان شبهت بي الأوثان وليس ها هنا مثل فاستمعوا له أي فاستمعوا حال ما شبه بي هكذا يسلبهم الذباب قال قوله يسلبهم الذباب كانوا يطلون أصنامهم بالزفران فيأتي الذباب فيأخذ منهم ضعف الطالب وهو الصنم والمطلوب الذباب قولوا ملة أبيكم أي الزموا ملة أبيكم هو يعني الله عز وجل نفسه سماكم المسلمين من قبل أي من قبل إنزال القرآن في الكتب المنزلة وفي هذا أي في القرآن ليكون اللام متعلقة بقوله اجتباكم متعلقة ألا يطلون ابنهم بإيش بالزعفران قال يطلون أصنامهم بالزعفران بالزعفران بالقطران لا يا شيخ الآن الزعفران يجملونها مالي غالي شيخ الأصنام الأصنام ليست الإبل ها ها قال كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران أي صح سهلات قال أنهم يعطرونها أو يعني تكون رايحة سورة المؤمنين هكذا قال سورة المؤمنين قال هكذا في النسخ قولوا قد أفلح المؤمنون أي نالوا البقاء الدائم في الخير والخشوع في الصلاة السكون واللغو كل لعب وله من سلالة لأنه استل من جميع الأرض خلقا آخر وهو نفخ الروح فيه أحسن الخالقين قال الأخفش الخالقون الصانعون فالله خير الخالقين سبع طرائق يعني السماوات السبع بقدر أي بقدر ما يكفيهم والطور الجبل وسيناء بمعنى الحسن والشجرة شجرة الزيتون تنبت بالدهن سيناء بمعنى الحسن هكذا قال شيخنا جاء في الحديث إن سنة بمعنى حسن حسن وهي من الحبشية باعتبار توارد اللغات أو توافق اللغات أو باعتبار من المعرب لغات الحبشية قال وهي في الحقيقة علم على بقعة فهنا الآن بين لك معنى العلم هذا مثل من قال إبراهيم معناه بالسريانية أبو الرحيم أو أبو الأرحام قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير وفي معنى سيناء أو سيناء خمسة أقوال أحدها أنه بمعنى الحسن رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال الضحاك الطور الجبل بالسريانية وسيناء الحسن بالنبطية وقال عطاء يريد الجبل الحسن لا أنا الآن أقرأ من زاد المسير ما أقرأ من تذكرة الأريب أنا الآن أقرأ من زاد المسير قال والثاني أنه المبارك رواه العوفي عن ابن عباس، والثالث أنه اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده قاله مجاهد، والرابع أن طور سيناء الجبل المشجر قاله ابن السائب، والخامس أن سيناء اسم المكان الذي به هذا الجبل قاله الزجاج قال الواحدي وهو أصح الأقوال. قال ابن زيد وهذا هو الجبل الذي نودي منه موسى وهو بين مصر وأيلة. قوله والشجرة شجرة الزيتون تنبت بالدهن، الباء زائدة، والمعنى تنبت أو تنبت الدهن أو تنبت الدهن، والمراد بالصبغ الزيت لأنه يلون. قال عندي سؤال بس، لما نقول سيناء هي نفس شبه جزيرة سيناء، هل ينبت الزيتون في شبه جزيرة سيناء مع كونها صحراوية؟ هناك قول قديم سمعته من أحد المشايخ أنه يقول المراد بطور سيناء جبل الطور الموجود في بيت المقدس، وهما طوران، طور سيناء في شبه جزيرة سيناء، وطور سيناء أو سينين اللي هو في بيت المقدس، ولذلك سينين اليهود يحرفونها إلى صهيون أو زيون، فهي نفسها وهو الجبل بيت المقدس، هناك تنبت شجرة الزيتون في جبل بيت المقدس لا في شبه جزيرة سيناء الصحراوية. طيب لو قلت لك أنني أنا قد أكلت من زيت أو شربت من زيت الزيتون من شبه جزيرة سيناء، نعم، تكون أفدتنا فائدة جزاك الله خيرا عنها. وأجود زيتون سيناء. أي نعم، أنا أهدى لي أحد الإخوة حفظه الله يعني زيت زيتون من مزارع في سيناء. جزاكم الله خير. هل هي مزارع جديدة استحدثت أو من أول هكذا؟ من أول. ما دام أنها تزرع يعني أنها من زمن. يعني الآن هو يقصد شيخنا، أنت أول شيء استشكلت أنها منطقة صحراوية لا يصح فيها زراعة الزيتون. فما دام أنه يزرع يعني أنها تزرع من قبل. تمام، بارك الله فيك. وبس في بعض الصحاري يعني أهلت وزرع فيها، لكن لا بأس، جزاكم الله خيرا، يعني رفعتم بعض الإشكال. وهنا قول أنه طيب، ما قولكم في مثلا زيون أو اللي يسمونها اليهود صهيون، باعتبار أن في جبل الطور موجود في بيت المقدس؟ أنا سمعت هذا القول قديما من الشيخ سفر الحوالي حفظه الله. الله ما أدري، يعني هذا يرجع لأهل التاريخ، يعني يحتاج واحد يراجع أهل التاريخ. طيب لهذا هو الأبعد، ليش نجيب بعد الأبعد ونترك الأقرب الواضح المعروف إلى ألسنة الناس؟ أي نعم صحيح، خاصة وقد بينتم أن فيها شجرة الزيتون، لأن الله يعني في القرآن ذكرها إنها فيها شجرة الزيتون. جزاكم الله خير. نعم، أحسن الله إليك. البحاث عن الفوائد كلها بمعنى واحد يا شيخ عز، سيناء سينين، والطور هو طور سيناء ولا يوجد غيره، والزيت مالي سيناء أجود أنواع الزيوت، وشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون، فلا تبتعد عن سيناء. قال رحمه الله تعالى الدكتور توفيق هنا يقول طور القدس يسمى جبل الزيتون. نعم، الذي في القدس يسمى جبل الزيتون، دكتور توفيق يقول هذا. قال يتفضل عليكم يعلوكم بالفضيلة فيصير متبوعا. قوله ولو شاء الله ألا تعبدوا سواه لأنزل ملائكة ولم يرسل بشرا. قوله ما سمعنا بهذا يعني التوحيد. والجنة الجنون، والحين أو الحين الموت، فاسلك فيها أدخل، والمنزل بمعنى الإنزال. قرن الآخرين يعني عادا، ورسولهم هود. قوله نموت ونحيا، المعنى نموت ويحيا أولادنا، وقيل المعنى نحيا ونموت. والغثاء ما أشبه الزبد المرتفع على السيل مما لا ينتفع به. تترى نتابع بفترة بين كل رسولين، فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكنا بعضهم في إثر بعض. أحاديث يتمثل بهم في الشر ولا يقال في الخير حديث. عالينا هكذا قال، قال ولا يقال في الخير حديث. قال عالينا أي قاهرين للناس. الربوة أو الربوة المكان المرتفع ذات قرار أي مستوية يستقر عليها ساكنها. ومعين هو الماء الظاهر يرى بالعين. والطيبات الحلال، وقد سبق بيان ما بعد هذا في الأنبياء. قولوا زبرا أي جعلوا دون دينهم كتبا مختلفة، فرحون بما عندهم من الدين الذي ابتدعوه. في غمرتهم أي في عمايتهم وجهلهم. حين أي إلى وقت إتيان العذاب، وهذه منسوخة بآية السنة. قولوا يؤتون ما أتوا، يفعلون الخير ويخافون من التقصير لأنهم يوقنون بالرجوع إلى الله عز وجل. ما أتوا. وهم لها أي من أجلها، ولهم أعمال من دون ذلك أي من دون الشرك. والمترفون الأغنياء والرؤساء، والإشارة إلى قريش، والعذاب الجوع، ويجأرون يضجون. قولوا لا تنصرون لا تمنعون من العذاب. قوله تنكصون ترجعون عن الإيمان. قوله مستكبرين منصوب على الحال به أي بالبيت الحرام، وهي كناية عن غير مذكور، والمعنى أنكم تتكبرون افتخارا بالبيت الحرام لأمنكم فيه مع خوف الناس. قوله سامرا أي سمارا، تهجرون كتاب الله ونبيه. قال ابن قتيبة يقولون هجرا. والقول القرآن أم جاءهم أي أليس قد أرسلت الأنبياء إلى أمم. ولو اتبع الحق أهواءهم، الحق الله عز وجل، ولو جعل لنفسه شريكا لفسدت السماوات. بذكرهم أي بما فيه شرفهم، خرجا أي خراجا، فما يعطيك الله خير. والناكب العادل عن الطريق، والضر جوع أهل مكة. والباب الجوع الذي عذبوا به. والمبلس الساكت المتحير ذكر في الأنعام. قليلا ما تشكرون، المعنى ما تشكرون الصلاة. يجير أي يمنع من السوء من أراده، ولا يمنع منه من أراده بسوء. ولا يمنع منه، ولا يمنع منه من أراده بسوء. تسحرون تخدعون، وإنهم لكاذبون فيما يصفونه من الولد والشريك. قوله لذهب كل إله أي لانفرد بما خلق، ولم يرضى أن يضاف خلقه إلى غيره. ولا على أي غلب. قوله إما تريني أي إن أريتني ما يوعدون من القتل والعذاب فاجعلني خارجا عنهم. ادفع بالتي هي أحسن أي بالصفح عن إساءة المسيء. بما يصفون من الشرك. وهمزات الشياطين دفعوهم بالإغواء إلى المعاصي. قوله فيما تركت من العمل، تركت من العمل. والبرزخ الحاجز، وهو ما بين موت الميت وبعثته. ولا يتساءلون لاشتغال كل واحد بنفسه. قوله كالحون، الكالح الذي قد تشمرت شفته عن أسنانه. أخرجنا منها أي من النار. قالوا فاتخذتموهم سخريا أي سخرتم منهم. حتى أنساكم أي أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم ذكري. بما صبروا على أذاكم، قال كم لبثتم، هذا سؤال من الله تعالى للكفار يوم البعث. قالوا لبثنا يوما، المعنى أنهم لم يعلموا، فاسأل العادين أي الحساب إلا قليلا لأنه متناه ومكثكم في النار دائم، صلى الله عليه وسلم. والعبث الفعل لغير غرض صحيح، حسابه أي جزاؤه. ثم قال سورة النور، ونستأذن مشايخنا في التوقف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك شيخنا، شكر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. وجعلنا وإياكم من الكتاب السليم المقضعي وأمنائي من النار، وعلينا الشاعرين وعليكم سؤال العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين غاشنا في العلم. آمين. الله دينكم وفي أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. طيب يا اخو، بس دقيقة نعدل، يعني دقائق نعدل البث ونبدأ ختم مسلم اليوم ان شاء الله.